الله يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إذا تجاوه. فالرزق يطلب من الله، فمن طلب المدد أو طلب مثلا النصر على الأعداء أو طلب الولد أو طلب أي شيء من أو دفع الأعداء من غير الله، هذا لا شك أنه شرك. لكن اللي يفعل هذا يفهم، فإذا فهم وعلم من هذا شرك وأن صاحبه مخلد في النار، فإن امتنع وإلا يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. لكن ربما يفعل إنسان جاهل شاف الناس يسوون ويظن أن هذا أمر يقربه من الله، هذا لازم أنه ينصح ويبين له. أما إذا أصر فهذا لا شك أنه كافر والعياذ بالله. والله يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا اللي يموت على هذا والعياذ بالله بعد ما يعرف فهذا مخلد في النار. نعم. هذا سائل يقول ما حكم من سعى للعمرة بواسطة العربة وهو نائم في الأشواط الثلاثة الأخيرة؟ إيش ما فهمت هذا السؤال؟ يقول ما حكم من سعى للعمرة بواسطة العربة وهو نائم في الأشواط الأخيرة؟ ما يخالف إذا ما دامت إنه يعني كمل الأشواط بس هو نائم. كمل الأشواط السبعة وهو نائم. أي. كلها الثلاثة الأخيرة ما ذكرت. لا هو إذا كمل شيء وهو نايم ما يعقل هذا عبادة لا بد لها من العقل ولا بد لها من النية. فإذا كان نايم ما لا بد أن يؤديها بيقظة العبادة، لأنه إذا نام النائم مرفوع عنه القلم، فلا بد أن يؤديها بنيتها بعقليته. نعم. هذا سؤال. ها ها إيه ما يخالف اللي يدف العربية يحسب لأنه يمشي ما يخالف، يعني يحسب الشوط له هو بنفسه ما هو للمحمول. الشوط إذا كان يدف العربية العاجز راسه بالعربية واللي معه رفيقه يدفه ما يخالف. العربية هذا اللي بالعربية يحتسب له شوط، واللي يدفه كذلك مشه يحتسب له شوط. هنا هذا أحد الإخوة يقول إذا كانت المرأة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع في الإحرام فهل يعني ذلك وجوب كشف وجهها أما لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، معنى ذلك وجوب كشف وجهها في الإحرام يجب، إلا أنها إذا خافت من الرجال الأجانب يلزم تغطي وجهها. لكن إذا كانت بالخيمة أو كانت بسيارته أو بين أقاربه ومحارمه يجب عليها وجوبا تكشف وجهها، فإن غطت وجهها فعليها الفدية. لكن إذا كانت عند الأجانب مثلا بالمطاف أو مثلا مر من عندها أجانب وهي بعرفة ولا في مزدلفة هذا يجب عليها أن تستر وجهها. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في الإحرام كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الرجال وضعت المرأة جلبابها على وجهها حتى لا يراها الرجال، فهي معذورة في هذه الحال. لكن إذا غطت وجهها بدون هذا نأفل. هذا سالم يقول هل يجوز تقديم إخراج الزكاة لمدة 6 أشهر مثلا؟ نعم يجوز، العلماء ذكروا أنه يجوز تقديم الزكاة لعارض من العوارض أما لحاجة ونحو ذلك لمدة سنة أو سنتين، وأكثر من هذا ما يجوز، فستة أشهر جائز. نعم. هذا سالم يقول يستمر معي وجود أثر البول أو المذي لفترة طويلة ثم هل قد تمتد لمدة ساعة أو أكثر مع محاولة لإزالة هذا الأثر قبل الوضوء، إلا أنني بعد الصلاة أجد هذا الأثر لا يزال موجودا، وهل يحدث وهذا يحدث أحيانا، ما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ إذا كان أنه يحدث أحيانا ما هو مستمر على سبيل الدوام، فإذا خرج منك شيء لازم تعيد صلاتك، لازم تعيد الصلاة. فإن كان مستمر دواما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها توضأ وصل على حسب حالك ولو خرج. لكن إن كان أنه يقف بعض الوقت فأن تتحين وقوفه، ولو مثلا خرج وانت بالصلاة فأن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة إذا كان أنه أحيان وأحيان. نعم. هذا سائل يقول ما حكم شخص بعد انتهاء من العمرة لسبب خارج عن إرادته استخدم العادة السرية، هل يؤثر ذلك على أداء العمرة؟ إيش شغل؟ استخدام العادة السرية. لا وش لكن مثل استخدام. ما حكم شخص بعد الانتهاء من العمرة؟ أي. لسبب خارج عن إرادته. طيب يعني بعد الانتهاء من بعد ما طاف الساعة وقصر. لا. أما ما يؤثر على عمرته إلا أن هذا أمر محرم ولا يجوز له أن يفعل هذا. لكن العمرة انتهت، ما دامت العمرة تمت هو يقول بعد العمرة، فإذا كان بعد الطواف وبعد السعي والتقصير فلا شيء عليه. هذا الأخوة السائل يقول إلا أن اللي عليها التوبة والاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل. أرجو من فضيلتكم تكملة حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ثلاثة الأحاديث الذي هو شيمة زاني ورجل جعل الله تجارته بيمينه فلا يبيعه إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فهذه الأمور التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول هل يجوز لغير المحرم قطف بعض أزهار حدائق مكة؟ إيش؟ أزهار حدائق مكة قطفها. إيش؟ يأخذ زهور يعني الأزهار. أي نعم ما يخالف الشيء اللي يزرعه الآدمي، اللي يزرعه الآدمي يجوز إنه يؤخذ منه. فإذا كانت الحدائق هذه ما فيها زهور يعني ما هي بنبتت من طبيعته ومن حاله يجوز، إنما الذي لا يجوز هو الشيء الذي ينبت من حاله وطبيعته. أما اللي يزرعه الآدمي فالعلماء ذكروا ما يزرعه الآدمي يجوز أن يقلع. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو رسوله. استغفر الله العظيم.